الناس عايزه تسمع. تنصور ولا انا حاجه تنصور بدأنا من هنا. الرب جاب بس بدأنا من هنا. شو اللي بدأ من هنا؟ سيب اللورة ده كله. وما Thank you. فإذا رأوك وقد الحلاوه دي ايه يا جدع ايه ده جاب حد علم لي الهدى Oh. والله اريو كده لا ارحم لا ما فيش فارق لا لا لا لا مش خاطرين الله ينور عليك يا شيخ الله ينور عليك يا شيخ انا بدفع ليتي والله لسه بورش لا هو الورش تاني شيل بالله بورش بالله عليك ورشة شيل يا شيل اهدنا الصراط المستقيم Why?